وحين سئل الصديق رضي الله تعالى عنه وكان افضل الامة استقامة بعد سيد الاولين والاخرين صلوات الله وسلامه عليه، سئل عن الاستقامة فقال: الا تشرك بالله شيئا، الا تشرك بالله شيئا، ان تتوجه بكليتك بقلبك وجوارحك الى ربك عز وجل، او كما قال شيخ الاسلام رحمه الله: هي المحبة، هي المحبة كمال الحب مع كمال الذل، كمال الحب لله عز وجل مع كمال الذل، وان لا تلتفت يمنة ولا يسرى. فبين الصديق رضي الله عنه ان المراد بالاستقامة الاستقامة على التوحيد الخالص لله عز وجل. فماذا قال عمر رضي الله تعالى عنه؟ قال: الاستقامة ان تستقيم على الامر والنهي ولا تروغ رغبان الثعالب. الاستقامة ان تستقيم على الامر والنهي ولا تروغ رغبان الثعالب. فالله عز وجل يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور. وقال عثمان رضي الله عنه: ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قال: اخلصوا العمل لله عز وجل. فعثمان رضي الله تعالى عنه يتحدث عن النية، والنية التي هي الاخلاص لله عز وجل هي التوحيد الذي يقود العبد الى امتثال الاوامر واجتناب النواهي، كما قال عمر رضي الله عنه: ان تستقيم على الامر والنهي ولا تروغ روغان الثعالب. فحصل من ذلك ان الاستقامة على امر الله عز وجل، او ان الاستقامة ان تستمسك بالذي اوحي اليك، كما قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم. ونحن ندعو الله عز وجل في كل ركعة من ركعاتنا قائلين: اهدنا الصراط المستقيم. والله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله. فإذا الصراط المستقيم الذي يهدي إليه سيد الأولين والآخرين صلوات الله وسلامه عليه. فمن أراد أن يسلك هذا الطريق، وهو الطريق الوحيد الذي يؤدي إلى جنة ربنا عز وجل، فعليه أن يصغي السمع وأن يعطر أو أن يجاهد جوارحه على تتبع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كل ما جاء به من عند الله تبارك وتعالى. وهذه هي الأمانة التي حملها ربنا عز وجل للإنسان بعد أن عرضها على السماوات والأرض والجبال، فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان، إنه كان ظلوما جهولا. ولذلك يقول ابن عباس رضي الله عنهما: الأمانة التكليف، وقالت الاستقامة أداء الفرائض. هذا قول ابن عباس وقول علي بن أبي طالب رضي الله عنهما. الاستقامة أداء الفرائض، أي تحمل الأمانة التي هي التكليف. وقد بين لنا ربنا عز وجل كيفية حمل هذه الأمانة لمن أراد أن يحملها في مطلع هذه السورة التي ذكرت الأمانة في آخرها، وهي سورة الأحزاب. قال عز وجل: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، إن الله كان عليما حكيما، واتبع ما يوحى إليك من ربك، إن الله كان بما تعملون خبيرا، وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. اتق الله، والنبي صلى الله عليه وسلم إمام المتقين. فالمعنى اتق الله أي داوم على تقوى الله عز وجل، أو يكون المعنى إذا أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بتقوى الله، فلأن يأتمر سائر البشر بهذا الأمر من باب الأولى والأحرى. اتق الله، استحي من الله عز وجل، خف الله تبارك وتعالى خوفا يدفعك إلى طاعته عز وجل. ولا تطع الكافرين والمنافقين. في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وهم اليهود ولا الضالين وهم النصارى. فاليهود عبدوا الله عز وجل، عرفوا العلم فخالفوه، كتموا العلم وحرفوا دين ربهم عز وجل. والنصارى عبدوا الله عز وجل بغير علم، وإنما هي أشياء اخترعوها من عند أنفسهم. ولذلك يقول سفيان الثوري رحمه الله: من ضل من علماء هذه الأمة فهو أشبه الناس باليهود، لأنهم عرفوا العلم وكتموه، وهذا هو العالم الفاجر. ومن ضل من عباد هذه الأمة فهو أشبه الناس بالنصارى، لأنهم عبدوا الله عز وجل بغير علم. والطريق المستقيم أن تعبد الله عز وجل وأن تعبده بما شرع. ولذلك يقول عز وجل في سورة الصافات، قارن بين هذه الآية وبين الآية التي وردت في سورة الكهف: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فتستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. محل الشاهد من الآية: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه. وقال عز وجل في سورة الكهف: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فحصل من ذلك أن قوله تعالى فاستقيموا إليه واستغفروه تفسيره في قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه، أي من كان يظن أنه سيقف بين يدي ربه عز وجل فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. إذن هو الإيمان والعمل الصالح. اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، لأن الكافرين والمنافقين هم الذين خانوا أمانة ربهم عز وجل. ولذلك يقول تبارك وتعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات، أي أن الله عز وجل حمل الإنسان الأمانة لينقسم الناس إلى ثلاثة أقسام: الكافرين الذين تركوا الأمانة ظاهرا وباطنا، والمنافقين الذين تظاهروا بحملها تسمع منهم أقوالا جميلة وهم يبطنون خلاف ما يسرون، وأهل الإيمان الذين حملوا الأمانة ظاهرا وباطنا. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم. ليعذب الله، فاللام هنا لام التعليل، ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. فكيف يتبع الإنسان الذي يرجو لقاء ربه الذين خانوا الأمانة؟ والله عز وجل يقول: إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. لا تطع الكافرين والمنافقين واتبع ما يوحى إليك من ربك. فالنجاة إذن في اتباع الوحي الذي جاء به الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك تجد أن الله عز وجل في هذه السورة أثنى على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم كما لم يثن عليه في سورة غيرها. قال تبارك وتعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك بالحق شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وإنما جاءنا صلى الله عليه وآله وسلم بأقوال وأفعال، وأقواله ليست من عنده بل هي من عند الله، وكذلك أفعاله. قال الله عز وجل في الأقوال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال عز وجل في الأفعال: قل إن أتبع إلا ما يوحى إلي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. فإذا كانت أقواله وأفعاله من عند الله تبارك وتعالى، فهنا يأتي قوله عز وجل: من يطع الرسول فقد أطاع الله. ولذلك تجد أن الله عز وجل في هذه السورة ألزمنا باتباع أمره صلى الله عليه وسلم، وأمرنا أن نجعله أسوة لنا، أن نقتدي بأفعاله. قال عز وجل في سورة الأحزاب: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. لا يجوز لك بعد أن علمت أن هذا هو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لا يجوز لك أن تختار بينه وبين غيره. وإذا انقطع الاختيار انقطع النظر، فإن النظر إنما يكون للاختيار بين البدائل. وحيث أن الله عز وجل حرم الاختيار عند ورود أمره وأمر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، فإن النظر أو التردد حين يأتيك أمر النبي عليه الصلاة والسلام إنما هو أول أبواب الفتنة، أول أبواب الفتنة. ولذلك يقول عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ثم قال عز وجل عن الأعمال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يكون قدوتنا في كل شيء، إذا فعلنا فلأنه فعل أو لأنه أمر صلوات الله وسلامه عليه. وقد كان الصحابة على هذا الخلق الأمثل. انظر إلى هذا الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى مكة عام الفتح، وكان ذلك في رمضان، فصام وصام الناس معه حتى بلغوا قراع الغميم. وقراع الغميم في من عوالي المدينة، يعني من أطراف المدينة. فقيل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الناس قد شق عليهم الصيام. طيب، من شق عليه الصيام فليفطر. قال الله عز وجل: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. لا، لكن انظر إلى تكملة الحديث: إن الناس قد شق عليهم الصيام، وإن الناس إنما ينظرون فيما فعلت. يعني ما دمت صائما فلن يفطر أحد من الناس ولو أدى هذا إلى موته، وإن الناس إنما ينظرون إلى ما فعلت. فدعا صلى الله عليه وآله وسلم بقدح من ماء، وكان ذلك بعد صلاة العصر، فوضعه على راحته، وكان يركب راحلته صلى الله عليه وسلم حتى نظر الناس إليه جميعا، ثم شرب صلى الله عليه وسلم. يقول أبو سعيد الخدري وهو يروي نفس الواقعة: وما به حاجة إلى طعام أو شراب. لقد كان الوقت بعد صلاة العصر. وفي حديث الحديبية أنه عليه الصلاة والسلام بعد أن وقع عقد الاتفاق مع المشركين، أمر المسلمين، أمر أصحابه رضي الله تعالى عنهم أن يحلقوا رؤوسهم وأن ينحروا هديهم، فما تحرك واحد منهم حتى دخل على أم سلمة رضي الله تعالى عنها وقد شق عليه ذلك، فقالت: أتحب أن يفعلوا ذلك؟ فاخرج فلا تكلم منهم أحدا حتى تنحر هديك ثم تدعو حلاقك فيحلقك. فخرج صلى الله عليه وسلم ففعل ذلك، فنحر الناس وحلقوا. يعني حين أمرهم عليه الصلاة والسلام لم يحرك أحد منهم ساكنا حتى فعل عليه الصلاة والسلام ففعلوا. كذلك في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يلبس خاتما من ذهب، فقال: فنزع الخاتم من يد الرجل وطرحه في الارض عليه الصلاة والسلام، وقال: يعمد احدكم الى جمرة من نار فاجعلها في يده. فلما انصرف النبي عليه الصلاة والسلام قال الصحابة لهذا الرجل: هلا اخذت الخاتم فانتفعت به؟ يمكنه ان يعطيه لازواجه، ان يبيعه، ان يسخره ويحوله الى اي شيء اخر. فقال الرجل: ما كنت لاخذه بعد ان طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا رماه النبي صلى الله عليه واله وسلم في الارض فلا يمكن ان تمتد يدي لالتقاطه بعد ان رماه صلوات الله وسلامه عليه. كان الصحابة على هذه الاخلاق مع نبيهم عليه الصلاة والسلام. انظر الى قول ابن مسعود رضي الله عنه الذي اخرجه الامام مسلم، قال: من سره ان يلقى الله تعالى غدا مسلما فليؤدي هؤلاء الصلوات الخمس، يعني المكتوبة، حيث ينادى بهن، اي في المساجد، فان الله شرع لنبيكم سنن الهدى وانها من سنن الهدى. ولو انكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. ولقد رأيتنا، يصف احوال اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها الا منافق معلوم النفاق. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، لا يستطيع ان يسير فيستعين برجلين يسندانه حتى يقام في الصف، حرصا على هذا الشرف ورغبة في هذا الثواب الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة رضي الله عنه وغيره، وهو حديث ثابت في الصحيحين، انه صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا. ذلك انه اذا توضأ فاحسن الوضوء ثم خرج الى المسجد، يبقى اذا قوله عليه الصلاة والسلام صلاة الرجل في الرجل في الجماعة، اي جماعة المسجد، فذلك انه اذا توضأ فاحسن الوضوء ثم خرج الى المسجد لا يخرجه الا الصلاة، لم يخط خطوة الا كتبت له بها حسنة ومحيت عنه بها خطيئة، ثم انه لا يزال في صلاة من تدر الصلاة، لا يزال في صلاة من تدر الصلاة، فاذا فرغ من صلاته وكل الله عز وجل به ملكا يدعو له: اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ما لم يحدث ما لم يتحول. فالصحابة رضي الله عنهم كانوا يأتسون بنبيهم عليه الصلاة والسلام ان هذا قد يتسبب في خصف بالامة ومسخ لها اذا عدلت عن المنهج الذي جاء به الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم الى منهج غيره. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الاخر، وذكر الله كثيرا. وقد جمع الله عز وجل كل ذلك في قوله تعالى في نفس السورة: النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم. وكونه صلى الله عليه وآله وسلم اولى بك من نفسك معناه كما قال اهل العلم ان يكون حكمه فيك سابقا على حكمك انت في نفسك، وكذلك في مالك، في زوجك، في ابنائك، في اموالك، في تصرفاتك، كل ذلك ينبغي ان تسأل فيه عن حكم الله عز وجل الذي جاء به الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم. قال الامام الزركشي رحمه الله: وقد اجمع العلماء على انه لا يحل لعبد مكلف ان يأتي بفعل من الافعال الا بعد ان يعرف حكم الله عز وجل فيه. سمعت هذا الاجماع؟ اقوله مرة اخرى، وقد ذكره الزركشي في كتابه العظيم البحر المحيط، وهو كتاب في اصول الفقه، وكان يتكلم عن المباح. قال: لاجماع العلماء على انه لا يحل للعبد المكلف ان يفعل فعلا الا بعد معرفة حكم الله عز وجل فيه، لان الله عز وجل قد قال: ما فرطنا في الكتاب من شيء. ما فرطنا في الكتاب من شيء. وهذا الامر ادركه اليهود، اليهود اعداء الاسلام ادركوا ذلك في صحيح مسلم من حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه ان رهطا من اليهود قالوا له: لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة، حتى كيفية قضاء الحاجة. قال: أجل، نهانا أن نستقبل القبلة بدول أو غائط، أو أن نستنجي باليمين باليد اليمنى، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو عظم. فنبينا عليه الصلاة والسلام جاءنا بدين متكامل، أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. إن هذه الطريقة السطحية البعيدة عن منهج الله عز وجل التي يحتفل فيها المسلمون بمولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ستؤدي أو قد أدت بالفعل إلى ضياع الأمة. هل يتصور أن علاقة الأمة بنبيها أن يحتفل به في يوم عن طريق مشاهدة فيلم لرابعة العدوية وأكل الحلوى التي تعرف بحلوى المولد وسماع خطبة من رجل مسؤول أو رجل دين وانتهت المسألة، ويقال إن الاحتفال بهذا اليوم يذكر الناس بنبيهم عليه الصلاة والسلام؟ وهل نسيت نبيك عليه الصلاة والسلام؟ إن كنت مؤمنا فكان الواجب أن يكون معك في كل حركاتك وسكناتك حتى في المعاصي. إذا عصيت تعلم أنك خالفته صلى الله عليه وسلم، يتمثل لك بهده ومنهجه بطهره وبنوره وبالنور الذي جاء به، وتستحضر ذلك وتستحضر أن الله عز وجل مطلع عليه وقد أمرك باتباع هذا الرجل. كان الواجب علينا أن يكون مثلنا مع نبينا عليه الصلاة والسلام كمثل طفل تاه من أبيه في المولد فأصيب بجزع شديد وبكاء يبحث عن أبيه، وكل من تعرض له يحاول أن يسكنه لا يسكن أبدا، بل يزيح الناس يمنة ويسرى بحثا عن رجل واحد عن أبيه، حتى إذا لقي أباه تعلق به وسكن وعلت الابتسامة وجهه. وقد ثبت في مسند الإمام أحمد وعند أصحاب السنن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم. فهل تستجيز الأمة أن يحتفل بميلاد النبي عليه الصلاة والسلام بأكل الحلوى ومشاهدة الأفلام وشريعته صلى الله عليه وسلم التي هي شريعة الله عز وجل معزولة عن أن تنظم أوضاعه وأوضاع غيره في الأرض؟ كيف يتصور هذا؟ هذه طريقة الغافلين الذين زين لهم الشيطان أعمالهم فاتخذوا دينهم هزوا ولعبا. أما أهل الإيمان فقد قال فيهم صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم من حديث ثوبان: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. ظاهرين على الحق أي مستقيمين على الحق معروفين به غالبين لمن ناوأهم في هذا الحق. إذا كانت المناوعة بالقوة فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغلب تارة ويغلب تارة، ولذلك حين سأل هرقل أبا سفيان عن الحال بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام وكان ذلك قبل إسلام أبي سفيان، قال أبو سفيان: الحرب سجال بيننا، الحرب سجال، مرة يغلبون ومرة نغلب، لكن إذا انتقلت هذه المعركة إلى ميدان الحجة الصحيحة فالحجة لأهل الحق أبدا، وهم يغلبون بها من ناوأهم أبدا. قال الله عز وجل: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. قال ابن حزم رحمه الله: وأئمة التفسير أي الحجة الصحيحة. فالحجة الصحيحة لأهل الإسلام أبدا، لأهل الحق أبدا. قال الله تبارك وتعالى: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فمن أراد أن يكون من هذه الطائفة فليس الأمر بالتمني ولا بالتحلي ولا بالدعاوي، وإنما هو بالمسلك العملي الذي يدل على صدقك. وتأمل قوله عز وجل: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الصادق الأمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، لقد نهانا الله عز وجل في هذه الآيات التي في أول سورة الأحزاب عن اتباع الكافرين والمنافقين، وأمرنا باتباع الوحي الذي جاء به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. فإذا تركنا الوحي الذي أمرنا باتباعه واتبعنا الكافرين والمنافقين الذين نهينا عن اتباعهم، فهذا عكس للمعادلة الصحيحة وإسناد للأمر إلى غير أهله، وهذا هو تضييع الأمانة بالضبط. ولذلك ذكر أهل العلم أن هذه الآيات هي التي تدل على كيفية حمل الأمانة. وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث الناس في مجلس الله، فجاء رجل من الأعراب فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ فنظر إليه صلى الله عليه وسلم ثم استمر في حديثه، فقال الناس: سمع ما قال، فكره ما قال، وقال بعضهم: بل لم يسمع. فلما فرغ النبي عليه الصلاة والسلام من حديثه مع الناس قال: أين السائل؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: وكيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. يعني إذا وجدت أن الذئب قد لبس ملابس الراعي، إذا وجدت أن أهل الضلال، أو إذا وجدت أن فرعون قد تحول إلى موسى: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، إذا وجدت ذلك فاعلم أن الأمر قد أسند إلى غير أهله. وهذه أحوال آخر الزمان التي تحدث عنها صلى الله عليه وآله وسلم، أن يسند الأمر إلى غير أهله في كل شيء، في كل شيء، ابتداء من النظم والقوانين التي تحكمنا. أنت تجد أن رئيسة اللجنة التشريعية فيها أن تقول إن هذا القانون معمول به في ألمانيا الغربية وفي انجلترا فيصفق الجميع، خلاص انتهت المسألة. وهذه هي الحجة. تجد أنه حتى في الصناعات لا يسند الأمر إلى أهل الكفاءة، وإنما إلى أهل الرشوة وأهل الوساطة. حتى في أمور الدين قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الثابت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، وهو قادر على ذلك، لكنه أخبر أن قبض العلم لن يتم بهذه الكيفية. إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. أن يموت الأخيار، اهل العلم الذين هم اهل الحق وليس تجار الاديان، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا. اتخذ الناس رؤوسا جهالا، اذا اسند الامر الى غير اهله، فما هي النتيجة؟ فضلوا واضلوا. فتجد ان من سمات احوال اخر الزمان ان يسند الامر الى غير اهله لانتشار الجهل وشيوع الشهوات، والشهوات انما تتواطأ مع الشيطان الا ان يلجمها الانسان بلجام الشرع. فاين انت من كل ذلك؟ انتقل الى الاية الثالثة والاخيرة في هذا المنهج الذي وضحه الله عز وجل في كيفية حمل الامانة، وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ايها الاخوة الكرام، اذا كان عامة الناس يتبعون الشرق والغرب، فلا شك ان الذي يخالف الناس ويتبع المنهج الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام ولا يكون من المتلاعبين الذين يصدق عليهم قول الله عز وجل أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، يأخذ ما يوافق الهوى من شريعة الله عز وجل ويرد ما يخالف الهوى، وهذا دليل على أن هواه هو إلهه. ولو كان الشرع، ولو كان الله عز وجل إلهه، لاتبع الله عز وجل في كل ما أمر به. فهؤلاء الذين يتبعون منهج الله عز وجل لا شك أنهم سيخالفون بذلك عامة الناس، والناس يكرهون من يخالفهم، فتكون الإذاية لأهل الحق، كما قال الله عز وجل إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، يتهمون أهل الحق بأنهم ضلال. لابد أن يحدث ذلك. وقال الله عز وجل في آخر سورة المؤمنون قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، هذا الكلام موجه لمن؟ لأهل النار. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون، إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. فحين يتعرض المؤمن للإذاية ينبغي هنا أن يتسلح بهذا السلاح الذي لا يخطئ، سلاح التوكل على الله عز وجل، أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأت لم يكن ليصيبك. وقد ضرب الله عز وجل لنا مثلا حيا في نفس هذه السورة لهذا الأمر بقصة غزوة الأحزاب. غزوة الأحزاب تمالأ المشركون على النبي عليه الصلاة والسلام، وكان المسلمون في حالة من الفقر شديدة، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحفر الخندق كان يربط حجرا على بطنه من الجوع. ويصف أنس بن مالك في الحديث الذي أخرجه الشيخان كيف كان حال المسلمين في غزوة الخندق، كان طعامهم ملء كفين من شعير وإهالة سنخة. قال الإهالة السنخة هي الدهن المتزنخ. قال والإهالة بشعة في الحلوق ولها ريح منتنة. فجاء الأحزاب وتمالأوا على النبي عليه الصلاة والسلام، ونقض اليهود عهدهم وانسحب المنافقون إلى المدينة، وليس في المدينة إلا العجبة والصبية والنساء. ولذلك يقول الله عز وجل هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. ده أصدق تعبير يا أخوانا، تعبير الذي وصفه الله عز وجل، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. إذن رب العزة تبارك وتعالى إذا قلت أنا مؤمن ينبغي أن تتذكر سنته. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ليس هذا. ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. يضيق الله عز وجل على اهل الايمان ابتلاء وامتحانا حتى تضحك القلوب، ثم بعد ذلك ينفض الامتحان ويرفع الابتلاء. شوف في اول الصورة يقول الله عز وجل هنالك، في اول القصة هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا حتى انقسم الذين يزعمون الايمان الى فريقين، اهل الايمان الحقيقي واهل الايمان المزعوم الذين هم اهل النفاق، ولكل اقوال وافعال. واذ يقول المنافقون الذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا. انظر الى قول المنافقين، يقول قائلهم لعنة الله عليه لقد وعدنا بكنوز كسرى وقيصر وما يستطيع احدنا ان يقوم من مكانه لقضاء حاجته. انظر الى اقوالهم. فماذا قال المؤمنون؟ ولما راى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ايمانا وتسليما. فكيف عن المسالك؟ المنافقون ويستاذن فريق منهم النبي يقولون ان بيوتنا عوره وما هي بعوره إن يريدون إلا فرارا. ثم قال بعد ذلك ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. لكن من سمات المنافق أنه إذا وعد أخلف كما أخبرنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم. فماذا كان مسلك أهل الإيمان؟ قال الله عز وجل في نفس السورة اعقد هذه المقارنة من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. الذين رحلوا رحلوا على الإيمان، والذين لم يظلوا في الأرض حالهم حال استقرار مع الله تبارك وتعالى وليست حال تقلب بين إيمان وضلال. يصبح المرء مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، تجده ملتزما فترة من الفترات، تجد امرأة قد تحجبت ثم بعد ذلك خلعت الحجاب واستقامت واستجابت لشياطين الإنس والجن. قال داود عليه السلام في الحديث الذي أخرجه البخاري في الأدب المفرد من حديث ابن أبزة عبد الرحمن بن أبزة رضي الله تعالى عنه كل اليتيم كالأب الرحيم واعلم أنك كما تزرع كذلك تحصد، واعلم أنك كما تزرع كذلك تحصد. ما أقبح الفقر بعد الغنى وأشد وأكثر من ذلك، أو قال وأقبح من ذلك الضلالة بعد الهدى، الضلالة بعد الهدى. ولذلك أمرنا ربنا عز وجل أن ندعو بهذا الدعاء القرآني ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فبعد أن ينقسم الناس إلى قسمين، قسم أهل الإيمان الذين يتسمون بالثبات على أمر الله عز وجل، وقسم أهل النفاق يرتفع الابتلاء إذ أنه قد تحقق الغرض منه ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال. تصور هذا الامر انما كان لفتح المنافقين. غزوة تبوك هل حدث فيها قتال؟ لم يحدث فيها قتال، وهي التي فضحت المنافقين. ومن جاء فليراجع سورة براءة. فاذا المنهج اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين ان الله كان عليما حكيما، واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا، وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وانصر لنا ولا تنصر بنا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك رهابين، لك مطواعين، اليك مثبتين، لك اللهين منيبين. اللهم اغسل حلبتنا وثبت حجتنا وتقبل توبتنا واجب دعوتنا واهد قلوبنا وثبت ألسنتنا واسكن سخيمة صدورنا. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك شكر نعمتك، ونسألك حسن عبادتك، ونسألك قلوبا سليمة، ونسألك ألسنة صادقة، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت فتنة في القوم فتوفنا منها غير مفتونين. نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها، أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. اللهم اهدنا واهد نساءنا وأبناءنا، اللهم اهد أرحامنا وجيراننا، اللهم اهد زملاءنا وأصحابنا، اللهم اهد المسلمين في كل مكان، واهد الناس جميعا. اللهم لا تدع لنا ولا لأحد من المسلمين ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عيبا إلا سترته، ولا دينا إلا قضيته، ولا هما إلا فرجته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا ظالما إلا قصمته، ولا أسيرا إلا سكته. اللهم فد أسر إخواننا المأسورين، وردهم إلينا سالمين غانمين، غير خزايا ولا مفتونين، ولا مغيرين ولا مبدلين. اللهم احفظهم في دينهم، واحفظهم في أموالهم وأبدانهم، اللهم احفظهم في أزواجهم وذرياتهم، واحفظهم في أرحامهم وإخوانهم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وأقم الصلاة. جزى الله أخانا الشيخ خير الجزاء، وجعل ما قدم في ميزان حسناته، ولأنه بقي في هذا الوجه من الشريف المتسع فيسرنا إكماله بهذه المادة. أما بعد، لا يزال حديثنا عن الأمانة متصلا، وقد تكلمت عن كثير من الصور السلبية التي خلنا بها الأمانة، التكليف، الشرائع التي جاءت من عند الملك الحق، ملك الكون عز وجل، لا إله إلا هو. فوسائل خيانة هذه الأمانة وتضييعها أو مظاهر ذلك كثيرة جدا في المجتمعات الإسلامية، ابتداء من الإعراض عن تحكيم كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وانتهاء بطريقة لبسنا وطريقة شربنا وأكلنا ونظم حياتنا. كل هذا نحاول أن نقتبسه وأن ننقله عن الغرب، حتى أن كبار فلاسفتنا يودون لو أن أخذنا الحضارة الغربية بخيرها وشرها، حلوها ومرها، هكذا قال عميدهم، عميد الأدب العربي، نريد أن نأخذ الحضارة الغربية بخيرها وشرها وحلوها ومرها. ويقول آخر سوري، نريد أن نقتبس كل شيء عن الغرب، نريد أن نكون غربيين حتى في النجاسات التي توجد في أمعائنا، حتى في الفضلات والمخلفات التي توجد في أمعائنا، لابد وأن تكون كالمخلفات والفضلات التي توجد في أمعاء السيد الغربي. لا شك أن هذا تضييع للأمانة، واستمرأنا هذا الأمر في كل جوانب حياتنا. تجد أن الذي يبلغ الرياسة او الادارة او الوزارة او ما الى ذلك، انسان بعيد كل البعد عن كتاب الله تبارك وتعالى، والناس يقبلون منه هذا الامر. في مسائل الانتخابات مثلا تجد ان الذين يصلون الى كراسي مجلس الالهة مجموعة من خسالة البشر، ومع ذلك يصلون الى هذه المقاعد، وهم الذين يشرعون ويقننون لنا القوانين التي تخالف شريعة الله عز وجل. اذا قارنتم او فكرتم في المقارنة بين القوانين الوضعية والشريعة الالهية، فهذه في حقيقتها مقارنة بين الخالق والمخلوق، هي مقارنة بين الخالق والمخلوق. واذا ورد على ذهنك هذه المقارنة فيكفيك ان تقرأ قول الله عز وجل في سورة الحج: يا ايها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. ما قدر الله حق قدره. ضرب مثل فاستمعوا له، ان الذين تدعون، ان الذين تقدمون وترفعون وتطيعون من دون الله عز وجل لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، ولو اجتمعت الارض كلها على ان يخلقوا ذبابا ما استطاعوا. ليس هذا فحسب، وان يصبهم الذباب شيئا، اذا وقفت ذبابة على قعادك واصابت منه شيئا لا تستطيع ان تستخلص هذا الشيء من الذبابة. ضعف الطالب والمطلوب، كلها قضية خاسرة فاسدة تافهة. الذي الجأنا اليها اننا لم نقدر ربنا عز وجل حق قدره. ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره. ففي كل اوجه حياتنا نقدم النفع. تقول: اليهود والنصارى افضل من المسلمين. لماذا؟ يقول: لان لي عندهم منافع وفوائد وما الى ذلك، وانا استطيع ان استخلص هذه المنافع منهم. هل هذا يجيز لك ان تقدم اعداء الله عز وجل على اوليائه؟ ان هؤلاء هم الذين سبوا الملك الحق، منهم من قتل اولياءه وزعم ان يده مغلولة، قتلوا انبياءه وقتلوا الذين يأمرون بالقسط من الناس، وقالت اليهود يد الله مغلولة. لقد سمع الله قول الذين قالوا: ان الله فقير ونحن اغنياء. وقال الاخرون: اتخذ الله ولدا، لقد جئتم شيئا ادا، تكاد السماوات والارض وتفطرن منه، وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا. سبحانه جل شأنه. فكان الواجب على المسلم ان يكون مبغضا لهؤلاء ان كان صادقا في حبه لله عز وجل. هل تتصور انك يمكن ان تدخل الجنة وانت مبغض لله تبارك وتعالى؟ هل هذا امر متصور؟ لابد ان تكون محبا لله. ان اردت الجنة فلا بد ان تكون محبا لله تبارك وتعالى. طبعا الانسان اذا سأل من منا يحب الله عز وجل سيرفع جميع ايديهم. نحن جميعا نحب الله تبارك وتعالى. اسمع نصين ورد في كتابه العزيز تحتاج اليهما جدا قبل ان تقرر هل انت محب لله تبارك وتعالى ام لا حقا وصدقا. اولهما قوله تبارك وتعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا اباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم اولئك كتب في قلوبهم الايمان وايدهم بروح منه. لا تجد، يعني يستحيل ابدا ان تجد قلبا يجتمع فيه حب لله عز وجل وحب لاعدائه في نفس الوقت. اذا دخل هذا خرج هذا، واذا دخل هذا خرج هذا. اما ان يجتمع الاسلام فهذه حيلة من خيال الشيطان كشفها رب العالمين عزة تبارك وتعالى في هذا النص. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر، لا تجد، مش ممكن، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يؤدون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. هل هذا النص يحتاج إلى تفسير؟ يحتاج إلى شرح؟ النص يشرح نفسه. حبك لله عز وجل، كيف تحب الله عز وجل وتحب من سبه في نفس الوقت؟ كيف تكون معظما لله تبارك وتعالى وأنت محب لأعدائك الذين سبوه وقتلوا رسله؟ هل هذا أمر متصور أبدا؟ لا يتصور مثل هذا الأمر. النقطة الثانية، إن كنت فعلا محبا لله تبارك وتعالى فاسمع إلى قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. تبعوا النبي عليه الصلاة والسلام. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. قل إن كنتم تحبون الله. قال الحسن البصري رحمه الله: زعم قوم أنهم يحبون الله تعالى، زعم قوم أنهم يحبون الله تعالى فابتلاهم بهذه الآية: أنت محب لله؟ دليل المحبة كما قال أهل العلم استدلالا بهذه الآية، دليل المحبة الاتباع، وهذا أمر تراه في حياتك وضربنا عليه أمثلة متعددة. فالذين يلبسون بالطريقة الأمريكية أو الغربية لأنهم أحبوا الحضارة الغربية، والمرأة التي تبرجت وأظهرت عورتها أمام الرجال الأجانب وتزينت أخذت زينتها، هذه إنما فعلت ما فعلت حبا في الغرب، فهذه موضة أتت إلينا من الغرب. وكل رجل منه، يعني المرأة لم تفعل هذا بمفردها، بل الرجل أيضا، الرجل الخواجة يقول له عر امرأتك، يعني باللغة العامية الدارجة شلح امرأتك، فهو ينتظر الى اي مدى تريد يا خواجة، اما ان يكون الى منتصف الفخذ، واما فوق المنتصف، واما الى الركبة، واما الى منتصف الساقين، وما الى ذلك. كل هذا يتلقاه من الغرب بغير احم ولا دستور كما يقولون، طاعة مطلقة. تقرأ في صحيفة من الصحف القومية في باب خاص بالموضة يقول: أرباب الموضة في ألمانيا الغربية، الموضة هذا العام لبس الجن. قرأنا هذا في من حوالي 3 أشهر. الموضة هذا العام لبس الجن، سواء كان بنطلون أو بنلة أو ما إلى ذلك، بألوان مختلفة. سيسارع الكثير من الشباب، من الرجال ومن النساء، الى لبس الجن، ثم ينكر عليك انت لماذا تلبس هذا اللباس. ان قلت حبا في النبي صلى الله عليه وآله وسلم، انتم كما احببتم بير كاردان وكريستيان ديور وما الى ذلك، انا احب النبي عليه الصلاة والسلام واحب عمر بن الخطاب وابا بكر الصديق وعثمان وعلي رضي الله عنهم جميعا، انكر هذا عليك. هذا صار من الامر القديم، هذه المخلفات كتب صفراء اكلتها العدة وعفى عليها الزمان. اذا قلت قال الامام الشافعي تطير الناس بك، ولكن ان قلت هذه الكلمة لفولتير او لجان جاك روسو انشرحت الصدور، واذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالاخرة، واذا ذكر الذين من دونه اذا هم يستبشرون، ومع ذلك يزعم انه محب لله عز وجل ويقول انا مسلم. لكل قول حقيقة، فما هي حقيقة قولك؟ زعم قوم انهم يحبون الله تعالى فابتلاهم بهذه الآية: قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فدليل المحبة الدليل على صدقك في قولك هذا انك محب لله عز وجل ان تطيع نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وان كنت تظن في نفسك انك مؤمن فلن تكون مؤمنا فعلا الا بان تصغي باذنيك الى قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا سمعت الله عز وجل يقول يا ايها الذين امنوا فرعها سمعك اصغ جيدا كي تكون داخلا في هذا الخطاب. يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين ان كنت امرأة مؤمنة فهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي بلغه عن الله عز وجل. ولن تجد حلاوة للايمان الا بهذا المعنى ان يتحكم فيك في مظهرك في طعامك في شرابك في اوضاع حياتك في تشريعاتك بل وفي مشاعرك ان يتحكم في كل ذلك. قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى البخاري ومسلم عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الايمان ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الايمان ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما مما سواهما. لما تيجي امرأة كده تفرق ايدها عشان تسلم عليك ما تكسفش منها تقول انا هحسف المرأة هحرجها يعني ايه تكسفها وتغضبها ام تغضب ربك عز وجل. هذه الشريعة لازمة لك ولازمة لها ولازمة لكل مكلف. ان لم تحترم هي شريعة الله عز وجل احترمها انت. ان كانت جاهلة بشريعة الله عز وجل بين لها هذا الامر قل لها ان النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه باسناد جيد عن معقل بن يسار قال عليه الصلاة والسلام لان يطعن في رأس احدكم بمقيط من حديد خير له من ان يمس امرأة لا تحل له. النبي عليه الصلاة والسلام كان اذا بايع الرجال صافحهم عند المبايعة. فمن سنة المبايعة ان يصافح الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه لم يصافح النساء. استمع الى قول عائشة وهو ثابت في الصحيح قالت لا ووالله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط في بيعة ولا غيرها لا في بيعة لا في غير بيعة. وما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط في بيعة ولا في غيرها. اهل العلم يقول لك ايه المقام يحتاج الى المصافحة لانه مقام مبايعة والمصافحة من سنة المبايعة. والنبي عليه الصلاة والسلام معصوم من الزلل والمعصية والخطأ يعني اذا صافح المرأة فلن يجد اثرا لذلك في نفسه. ومع هذين الامرين ترك صلى الله عليه وسلم المصافحة فدل على انها ممنوعة. دل هذا على انها ممنوعة. ده كلام مين؟ ده كلام الائمة الاربعة. هذا كلام الائمة الاربعة. ماذا تفعل؟ لكن احنا تركنا هذا باسم الحضارة الغربية والتقدم. يستحيي الانسان من دينه وهو على الحق المبين ولا يستحيي من اهل الباطل. واهل الباطل لا يستحيون من باطلهم. طبعا هذا باسم الحرية وما الى ذلك. واذا قلت ان هذا لا يجوز على طول الروايات جاهزة. الارهاب الفكري محاكم التفتيش عودة محاكم التفتيش عودة سكوك الغفران. متى كانت في الاسلام سكوك غفران؟ متى كانت في الاسلام محاكم التفتيش؟ محاكم التفتيش تعرف عند غيرنا وسكوك الغفران تعرف ايضا عند غيرنا. اما ربنا عز وجل في ديننا الحق فيقول واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعان. يقول عز وجل: ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. جاهز سبحانه وتعالى في كل وقت ليقبل التوبة عن عباده. ان اردت ان تتوب فهو يحبك على هذا، يقول: ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فمحاكم التفتيش لم تعرف في ديننا، لكن بما اننا اقتبسنا عن الغرب كل شيء فلنقتبس عنهم ايضا الامراض التي كانت فيهم. الاسلام حين ساد المجتمعات الاسلامية